الأمر الأول ما يتعلق بحكاية الإجماع، فإن بعض الباحثين بل وبعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع، فإذا بحث في كتاب أو كتابين ولم يجد خلافا قال إن المسألة إجماعية وأن ذلك واجب بالإجماع أو حرام بالإجماع أو ما أشبه ذلك، ولا ريب أن هذا من الخطأ. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وإذا قدر أن الإنسان بحث المسألة ولكنه لم يجد خلافا فلا يحكي الإجماع، وإنما يقول لم أجد خلافا، لأنه حينئذ لو وجد الخلاف فلا يعاب عليه في هذه المسألة. ولذلك كان من أحسن التعابير في هذه النقطة وهذه المسألة ما يعبر به الموفق رحمه الله في المغني، فإنه كثيرا ما يقول لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، فهو نفى علم نفسه. وحينئذ لو أن باحثا أو شخصا بحث المسألة ووجد أن فيها خلافا فلا يحط من قدره، لأنه نفى علم نفسه، نفى علم نفسه ولم يقل ليس في المسألة خلاف. ففرق بين أن ينفي الإنسان الشيء عن نفسه وبين أن ينفيه عن غيره، لأن الإنسان يحيط بنفسه ما لا يحيط بغيره. ومن هذا الباب ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الأيمان، وقالوا إن الإنسان إذا حلف يمينا فإن حلف على فعل نفسه فإنه يحلف على البت يعني القطع، وإن حلف على فعل غيره فإنه يحلف على نفي العلم. فمثلا أقول والله لم أفعل كذا أو والله لقد فعلت كذا لأني أحيط بعلم نفسي، ولكن فيما يتعلق بالحلف على فعل الغير تحلف على نفي العلم، فتقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا أو والله لا أعلم أن فلانا لم يفعل كذا أو ما أشبه ذلك. قالوا لأن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره، فالمهم أن ينتبه لهذا. المسألة الثانية أيضا أن الإنسان إذا بحث في المسألة فينبغي أن يتعامل مع الأقوال بالقسط والعدل، لا يذكر أقوالا ويدع بعضها، لأنه كما قال الشيخ قد يكون القول الراجح وقد يكون القول الصواب الذي تشهد له الأدلة فيما تركه لا فيما ذكره، فيستوعب بقدر استطاعته يستوعب الأقوال في المسألة. وهذا الأمر يعني عدم استيعاب الأقوال في المسألة من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي، كما تقدم أن أسباب الخطأ في الحكم الشرعي نقص العلم ونقص الفهم والتقصير في الطلب، هذا من باب التقصير في الطلب. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال أنه قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه أنه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس. طيب، هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب التفسير. إذا لم تجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة، يقول فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، لكن أقوال التابعين في الواقع على نوعين، نوع ينسبونه إلى الصحابة، يعني التابعي ينسب هذا القول إلى الصحابة فحقيقة الأمر أنه قول صحابي، ونوع ينسبه إلى نفسه بمعنى يكون من فهمه ومن اجتهاده فهذا قول تابعي. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الجواب أنه ليس بحجة، ليس بحجة، ولكنه يستأنس به، ولا سيما كبار التابعين الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية وربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، وهذه هي المرتبة الخامسة، أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم السنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بما أو بمقتضى اللغة العربية من عموم لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور، وجعل أحسن الحديث وأحسن القصص وجعله أحسن الحديث وأحسن القصص، وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبر ولأهل التلاوة والذكر ولأهل الاستماع والحال، فالمعتصمون به علما وحالا وتلاوة وسمعا باطنا وظاهرا هم المسلمون حقا. طيب، قوله رحمه الله لأهل العقل والتدبر، المراد بالعقل هنا عقل الرشد، وذلك لأن العقل نوعان: عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك يشترك فيه جميع الناس، بل حتى البهائم عندها عقل إدراك، البهائم عندها عقل إدراك. والثاني عقل الرشد، وهو الذي تجده منفيا في القرآن، بل أكثرهم لا يعقلون، مع أن عندهم من عقل الإدراك ما عندهم، وعندهم تقدم مثلا في الصناعات وفي غيرها، لكن هذا العقل المنفي هو عقل الرشد. إذن العقل نوعان: عقل إدراك بأن يميز الإنسان فيه بين الأشياء، يميز أن الواحد نصف الاثنين، وأن هذا الشيء حار وأن هذا الشيء بارد وما أشبه ذلك. لكن عقل الرشد الذي يدله على الهداية ويبعده عن الغواية، هذا هو الذي لا يكون إلا لمن لزم الصراط المستقيم والمنهج القويم. وأما مجرد عقل الإدراك فهذا حتى البهائم، حتى البهائم فطرها الله عز وجل وجعل فيها عقل الإدراك، جميع البهائم حتى أدنى النمل الذي يدب على الأرض عنده من عقل الإدراك وعنده من المعرفة ما لا يكون عند غيره. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله قل ذكرت لشيخنا قصة أن رجلا كان معه طعام يعني قطعة كسرة من الخبز أو من فتات الخبز وضعها على مكان، فجاءت نملة تريد أن تأخذ هذا الطعم وتذهب به إلى رفيقاتها فلم تستطع، فذهبت إلى رفيقاتها تستعين بهن، فحضرنا معها، فلما أقبلنا رفع هذا الطعم، فلما أتينا إلى المكان لم يجدنا شيئا، صرنا يبحثنا فلم يجدنا شيئا فرجعنا، يقول: فعاد الرجل ووضع الطعم، فجاءت هذه النملة تحاول فلم تستطع، فاستعانت برفيقاتها، فلما حضرنا رفع الطعم. يقول: في المرة الثالثة لما حضرنا ولم يجدن شيئا اجتمعنا عليها فقتلناها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا فطر الله جميع الخلائق على كراهية الكذب، على كراهية الكذب. فانظر هذه نملة، مع ذلك أعطاها الله عز وجل هذا العقل وهذا الإدراك. إذن العقل الذي يثبت للمؤمنين والذي ينفى عن الكافرين هو عقل الرشد الذي يدل الإنسان على الخير ويبعده عن الشر. نعم. قال رحمه الله: المعتصمون به علما وحالا وتلاوة وسمعا باطنا وظاهرا هم المسلمون حقا، خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما انحرف من انحرف من أهل الكلام والحروف إلى كلام من غيره، ومن أهل السماع والصوت إلى سماع غيره، كان الانحراف في أربع طوائف متجانسة: قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى كلام غيره من كلام الصابئة أو اليهود أو ما هو مولد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك، وهم منحرفة المتكلمة. وبإزائهم قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيه ولا فهم لمعانيه ولا معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفه ووجه بيانه لمسائلها ودلائلها، وهم ظاهرية القراء والمحدثين ونحوهم. وهذان الصنفان نظير متفقه لا يعرف الحديث أو صاحب الحديث لا يتفقه فيه، وكذلك متكلم لا يتدبر القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام الحق والباطل، فهاتان فرقتان علميتان. وثالثة قوم تركوا استماع القلوب له والتنعم به وتحرك القلب عن محركاته وذوق حلاوته ووجود طعمه إلى سماع أصوات غيره من شعر أو ملاءه من أصوات الصابئة أو النصارى أو ما هو مولد عن ذلك ومجانس له أو نحو ذلك، وهم منحرفة المتصوفة والمتفقرة. وبزائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه ولا وجد فيه ولا ذوق لحقائقه ومعانيه، وهم ظاهرية العباد والمتطوعة والمتقرئة. فهذان الصنفان صاحب حال تحرك الأصوات حالة، تحرك الأصوات حالة، وليست تلك الحركة والحال عن الصوت بالقرآن. وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر فيها. طيب، وهذا والثالث قوم تركوا استماع القلوب له والتنعم به وتحرك القلب عن محركاته وذوق حلاوته ووجود طعمه إلى سماع أصوات غيره، يعني أنهم انشغلوا عن سماع القرآن بسماع الشعر وسماع الأناشيد، بل وربما سماع الأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك، ورأوا أن هذا مما يروح عن أنفسهم ومما يشرح صدورهم. ولا يمكن مهما حاول الإنسان، لا يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن حب القرآن وأن يجتمع فيه حب الغنى وحب هذه الأناشيد، ما يمكن، لا، هما ضدان لا يجتمعان. ولهذا قال القحطاني رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فلا يجتمع من يحب كلام الله ممن يحب مزامير الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر فيها، وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن. وبإزائهما صاحب عبادة ظاهرة معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته، وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسير حروفه من غريبه وإعرابه وأسباب نزوله ونحو ذلك. فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل المشروعين، والذين خاضوا في باطن العلم والعمل لكن غير المشروعين جاء التفريد والاعتداء منهم، ولهذا وقع بينهم التعادي. فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة وقد صدقوا، والآخرون ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجز وقد صدقوا. ثم قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم والعمل المشروع، كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من العلم الباطن والحال الكامن، كما قد روى الحسن البصري في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده. قال يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان فيما رواه الخلال في جامعه عن الثوري أنه قال: العلماء ثلاثة، فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فتاوى. وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره، فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك، فإذا أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله. لحظة يا شيخ، هذه موجودة في جميع النسخ أو ملحقة؟ هي نسختكم كلها من هذا؟ لا، هي في أصل الكتاب أظنها، يعني ربما تكون أقول ملحقة للفائدة هذه. طيب عموما نقرأ الفتوى هذه. نعم، لأن الظاهر والله أعلم أن هذه ليست من تمام الرسالة، الله أعلم. لا معي أنا، نفس اللي معك. طيب نقرأ هذه الفتوى مهمة. نعم. ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضال، بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا. نعم، هنا يقول: وأما سؤال عن إجراء القرآن على ظاهره، هذا هو الواجب. الواجب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، وأنه لا يجوز أن تصرف عن ظاهرها إلا بدليل. فإن صرفت، يعني فإن صرف الإنسان ظواهر نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها بدليل فهذا تأويل صحيح مقبول، وإن صرفها عن ظاهرها بغير دليل فهذا تحريف مردود. فصرف النصوص عن ظاهرها وهو ما يسمى بالتأويل، إن دل عليه دليل فهذا صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو باطل مردود. مثال ما دل الدليل عليه قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، لو أخذنا بظاهر اللفظ إذا قرأت يعني إذا فرغت، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن المراد فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماضي، فهل معنى أتى يعني أنه قد أتى وانتهى؟ لا، أتى أمر الله أي سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه. ومن ذلك أيضا في الأحاديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، ونحو ذلك. نقول إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل. إذا قم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام. فالتأويل هنا أو صرف اللفظ عن ظاهره دل عليه الدليل، أما ما لم يدل عليه الدليل فهذا في الواقع تحريف مردود، كقولهم مثلا: الرحمن على العرش استوى، أي استولى. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي جاء أمره. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته. كل هذا صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل. فتبين بهذا أن الأصل وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، ولا سيما ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل. فإن كان هناك دليل فهذا تأويل مقبول، وإن لم يكن هناك دليل فهو تحريف مردود. نعم. قال رحمه الله: فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد، ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة، لا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يلحد في أسماء الله تعالى، ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها، والله أعلم. طيب، الظاهر هذه الفتاوى ملحقة في الرسالة للفائدة وليست من الرسالة، بدليل أنه سئل تدل على أنه ليس منها، وأن الرسالة انتهت بقوله وعالم بالله وبأمر الله. نعم، الحمد لله. إذا نأخذ أسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند قدومنا إلى العمرة يطلب منا كثير من الناس الدعاء لهم، فهل نكتفي بالدعاء العام أم لا بد للدعاء لكل من طلب بعينه؟ وهل نعين أسماء المدعوين أيضا في الصلاة؟ أحسنت. مسألة طلب الدعاء، يعني ما حكم طلب الدعاء من الغير بأن يقول الشخص للآخر أدعو الله لي وما أشبه ذلك؟ حقيقة طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لقصد محض نفسه، أن يقصد الإنسان الدعاء من الغير لمصلحة نفسه فقط، بأن يقول أدعو الله لي ويقصد أن ينفع نفسه فقط. فهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه من المسألة المذمومة، إنه من المسألة المذمومة. والقسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير لقصد نفع نفسه ونفع الغير، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله، فأقول لك أدعو الله لي وأنا أقصد منفعتك ومنفعة نفسي، فهذا لا بأس به. والقسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لنفع الغير، بمعنى أنك ترى أن هذا الرجل ترى أنه معرض عن الدعاء، منصرف عن الضراعة إلى الله عز وجل، فتقول أدعو الله لي، تريد أن يرتبط قلبه بالله وأن يتوجه إلى الله، فهذا أيضا جائز وقصد حسن. القسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير للغير، بأن يقول مثلا شخص لآخر إن فلانا مريض أدعو الله له، أو أدعو الله لفلان بالهداية، فهذا أيضا لا بأس به، لأن الإنسان لم يقصد أن ينفع، يعني لم يقصد محض مصلحة نفسه. والقسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فهذا دعاء عام لا بأس به. هذه أقسام طلب الدعاء من الغير. إن طلب الدعاء لمحض نفسه فهذا عند الشيخ رحمه الله من المسألة المذمومة، وأما إذا قصد منفعة نفسه والداعي، أو منفعة الداعي، أو لنفع شخص آخر، أو لعموم المسلمين، فهذا لا بأس به. أما ما ذكره في السؤال من أن الإنسان قد يوصيه بعض الناس بالدعاء، هذا يقول أدعو الله لي، وذا يقول أدعو الله لي، وذا يقول أدعو الله لي، فكيف يصنع؟ نقول: أولا إذا أوصله بالدعاء فليقل إن شاء الله، فإن ذكر فقد شاء الله أن يدعو لهم، وإن لم يذكر فلم يشأ الله أن يدعو لهم. ثانيا أيضا من الطرق التي يمكن أن يفي بها أن يقول: اللهم اغفر لكل من وصاني بالدعاء، اللهم من وصاني بالدعاء فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واشرح صدره ويسر أمره وما أشبه ذلك، فيدخل في هذا كل من طلب منك الدعاء ولو كانوا ألوفا مؤلفة، وهذا مخرج حسن، لأن الإنسان قد يحرج أحيانا كل من اتصل به: لا تنسانا من صالح دعائك، وذاك يقول أدعو الله لي، فيقول: اللهم كل من أوصاني بالدعاء من عبادك اللهم اغفر لهم وارحمهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم واجعل لهم من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم ارزقهم كذا وكذا وكذا بما يناسب من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسر كامل القرآن الكريم؟ لا، لم يفسر، يعني التفاسير الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قليلة جدا. نعم. ولو كان فسر القرآن لكان يطبع وينتفع الناس به، ولم يصنف أحد تفسير القرآن، لأنه لا تفسير بعد تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو البيان في شرط الاحتجاج بقول الصحابي. نعم، قلنا قول الصحابي، الصحابة أولا قسمناهم إلى أقسام ثلاثة: من شهد له الشارع بأن قوله حجة وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، والثاني من عرف بالفقه وهذان يحتج بأقوالهما، والثالث من لم يعرف بعلم ولا فقه فلا يحتج بقوله، ثم الصحابي الذي يحتج بقوله إنما يحتج بقوله بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالفه صحابي آخر حينئذ يطلب المرجح من الأقوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعتبر الصلاة بمئة ألف صلاة بكامل حدود الحرم؟ نعم، مضاعفة الصلاة هل هي خاصة بالمسجد الذي فيه الكعبة أو أنها عامة في جميع الحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن التضعيف خاص بمسجد الكعبة، يعني هذا المسجد خاصة، وإن كان بقية الحرم فيه فضل وفيه تضعيف، لكن التضعيف الوارد بالحديث هذا خاص بالمسجد، وهو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله. ومن العلماء من يرى أن التضعيف عام في جميع الحرم، ويرى أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، والمسألة فيها خلاف، ولكل قول وجه، وإن كان الأظهر من النصوص أن التضعيف خاص بالمسجد. لكن هنا أيضا مسألة أيها الإخوة أنبه لها فيما يتعلق بالتضعيف. الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التضعيف: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. بعض الناس حينما يعبر عن مضاعفة الصلاة فيقول: الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، الصلاة في مكة أو في حرم مكة بمئة ألف صلاة، وهذا لا ريب أنه خطأ، خطأ ظاهر، ليست الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة. الحديث: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، إذن الصلاة في المسجد الحرام ليست بمئة ألف، هي خير من مئة ألف، وفرق بين هذا وهذا. إذا قلت مئة ألف فقد عينت وحددت، إذا قلت خير من مئة ألف قد تكون مئة وخمسين، قد تكون مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك هذه من فوائد أن الإنسان يتقيد بالألفاظ الشرعية، يحرص على التقيد بالألفاظ الشرعية لا سيما فيما يتعلق بالمقادير. فأنا حينما أقول فلان فلان كعشرة رجال أو فلان خير من عشرة رجال، لا ريب أن الثاني أولى من الأول، فلينتبه لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصبحنا نرى في هذه الأيام تهاونا في الحجاب عند النساء، فهل من كلمة توجيهية؟ لا ريب أن الحجاب يعني حصل تساهل من النساء فيما يتعلق بالحجاب عموما، سواء كان ذلك في من يحتجبن، ولكن هذا الحجاب أصبح يعني تحول من كونه لباسا ساترا إلى كونه لباسا فاتنا مغريا. فالنساء في الواقع فيما يتعلق بالحجاب على قسمين: قسم يلبسن الحجاب ولكنهن جعلن الحجاب بدلا من أن يكون ساترا صائنا للمرأة جعلوه فاتنا مظهرا للجمال، وذلك إما بأن يلبسن العباءة أو الخمار المزخرف، وإما بأن يكون ما يلبسنه من عباءة ضيقة وهو ما يعني يصف تقاطيع الجسم، وعلى المقابل من ذلك نساء نزعن الحجاب وكشفن رؤوسهن، بل وكشفن كثيرا من أجسامهن، وكلا الصنفين لا شك أنه خطأ، يعني الأول والثاني. والواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بحجابها حسب ما ورد بالشرع، وعلى الأخ السائل أو من أراد الاستزادة أن يرجع إلى ما كتب أو إلى ما كتبه أهل العلم فيما يتعلق بالحجاب. وهناك رسالتان مختصرتان مفيدتان في الحجاب، إحداهما لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والأخرى أيضا لشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. كلاهما رسالتان يعني جمعتا بين الاستدلال بالمنقول والمعقول والرد على أدلة المخالفين في هذه المسألة، والكتابان أو الرسالتان مطبوعتان متداولتان. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين العالم وطالب العلم والإنسان العامي. نعم، الفرق بين العالم وطالب العلم والعامي. أما العامي فهو من لا علم عنده، وأما طالب العلم فهو في الحقيقة بمثابة العالم، لكن عرفا يطلقون طالب العلم على المبتدئ في العلم، يعني من شرع في العلم أو لم يصل إلى مرتبة عليا يسمى طالب علم. وإلا فالحقيقة أن الإنسان حتى وإن بلغ من العلم ما بلغ فهو طالب علم، حتى لو بلغ 80 من عمره لا يزال يطلب العلم. ولذلك قال ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، قال: أجدني وأنا ابن 80 رغبتي في العلم أو لهمتي للعلم أشد مما حينما كنت شابا، وذلك لأنه عرف قدر العلم. والإنسان مهما بلغ من العلم فهو لا شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا التقسيم طالب علم وعالم هو في الواقع تقسيم اصطلاحي وعرفي، وإلا العالم الكبير هو في الواقع طالب علم. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم إتيان العمرة بإحرامها من التنعيم، الإحرام من التنعيم. نعم، الإحرام من التنعيم يعني عمرة من كان بمكة وأراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من التنعيم، ولكن هذا ليس بمتعين في الواقع. عمرة من أراد العمرة وهو في مكة من مقيم وآفاقي الحل، سواء أحرم من التنعيم أو من عرفة أو من الشرائع مما يلي حدود الحرم، كل هذا محل للإحرام. والدليل على وجوب خروج المعتمر من مكة للإحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن أبي بكر لما طلبت عائشة رضي الله عنها العمرة، قال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فخرج رضي الله عنها بها إلى التنعيم، لا لأن التنعيم له مزية، ولكن لأن أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم، أقرب حل إلى الكعبة هو التنعيم، ولذلك المسافة بينه لا تتجاوز 4 كيلوات أو 5 كيلوات. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم طلب الإمام من المصلين التبرع في الدم في المسجد، يقول: هل يعتبر ذلك من إنشاد الضالة في المسجد؟ يعني كون الإمام يطلب من المصلين التبرع في المسجد، التبرع بالدم، إن كان هناك يعني حالة حرجة تستدعي ذلك فلا بأس، لأن التبرع بالدم لا بأس به لأنه يستخلف والجسم ينتفع به أيضا. لكن يعني كونه يطلب منهم التبرع بالدم في المسجد، هنا إذا كان إجراء سحب الدم في المسجد فهذا جائز بشرط أن لا يلوث المسجد، إذا كان هذا الدم سوف يلوث المسجد فهذا لا يجوز، لأن المساجد يجب تطهيرها وتجب العناية بها، وأما إذا لم يلوث المسجد فلا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل: كيف يمكن للإنسان أن يصبح طالب علم، وما هي الكتب التي تنصحون بأن يبدأ بها؟ نعم، يكون الإنسان طالب علم أولا بصدق الإخلاص لله عز وجل، بأن يصلح النية ويصحح النية، بأن يكون مخلصا لله في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، وكل عبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كان الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من الأسباب تحصيل العلم الشرعي تقوى الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، فمتى اتقى الإنسان ربه زاده الله عز وجل علما وإيمانا وهدى وتوفيقا وتسديدا. ثالثا من أسباب نيل العلم الشرعي الجد والاجتهاد، فالعلم الشرعي لا يمكن أن ينال براحة الجسم، لا يمكن أن ينال براحة الجسم. فالعلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. ولذلك لو تأملت في سير العلماء وأحوال العلماء الذين رفعهم الله عز وجل، رفع ذكرهم وصار لهم مكانة في الأمة، وجدت أنهم بذلوا جهدهم وجاهدوا في سبيل تحصيل العلم الشرعي. أيضا من طرق تحصيل العلم الشرعي أن يبدأ الإنسان في طلب العلم بالأهم فالأهم، فالعلم لا يدرك جملة واحدة ولا يأتي جملة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا. فالإنسان ربما يكون عنده حماس زائد يريد أن يلتهم العلم في أيام أو في شهور، وهذا لا يمكن ولا يتأتى. لا بد أن يكون العلم شيئا فشيئا، وأن لا يفارق علما حتى يتقنه، يعني لا يجمع بين العلوم ويخلط بين العلوم حتى يتقن كل فن على حدة إن تيسر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طاف بعد صلاة الصبح فهل له أن يصلي ركعتي الطواف وقت القراءة؟ نعم، إذا طاف الإنسان في وقت النهي سواء بعد الصبح أو بعد العصر فله أن يصلي ركعتي الطواف. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولأن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تجوز على القول الراجح في أوقات النهي، لأن المنهي عنه من الصلوات في وقت النهي أن يتحرى الإنسان الصلاة أو أن يصلي صلاة ليس لها سبب. ويدل لذلك ما في بعض روايات حديث ابن عمر: لا تتحروا، والذي يصلي للسبب ليس متحريا. نعم. لعله آخر سؤال. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين النهي عن مشابهة أهل الكتاب والقاعدة التي تقول شرع من قبلنا شرع لنا؟ نعم، يقول: كيف نجمع بين النهي عن مشابهة أهل الكتاب وبين شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؟ أولا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هذا ليس على إطلاقه، بل شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته، فنحن نعمل به لأن شرعنا شهد به لا لأنه شرع من قبلنا. والثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه فلا نعمل به. والثالث: ما سكت عنه، فالأصل أننا نقتدي بهم لقوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، اقتدي. أما النهي عن التشبه بالمشركين كما في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث ليس خاصا بالتشبه بالكفار. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالصالحين فهو من الصالحين، ومن تشبه بالكافرين فهو من الكافرين، ومن تشبه بالفاسقين فهو من الفاسقين. فأكثر الناس يستدل بهذا الحديث على التشبه بالكفار، صحيح وداخل في هذا، لكن أيضا الحديث: من تشبه بقوم يشمل التشبه بالصالحين والطالحين والكفار والمنافقين والفاسقين، فمن تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، من تشبه بقوم فهو منهم، يعني بقصد التشبه بالكفار، أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ ضابط التشبه بالكفار أن يفعل ما هو من خصائصهم، يعني الشيء الذي من خصائصهم، بحيث لو شوهد لقيل هذا كافر. يعني لو قدر أن الإنسان الآن لبس البنطال البنطال هو في الأصل لباس فرنجي يعني من لباس الكفار، ولكنه شاع وانتشر بين المسلمين حتى أصبح من لباس المسلمين، فلا يعتبر لبسه من خصائص الكفار. لكن لو أن شخصا لبس الطاقية الصغيرة التي توضع على الرأس، طاقية اليهود، هذه واضح أنها إيش؟ أنها من خصائص الكفار، فيقال من تشبه بقوم فهو منهم. فالمهم أن ضابط التشبه أن تفعل ما هو من خصائصهم، بحيث لو شاهدك إنسان قال هذا الرجل كافر. أما الشيء الذي شاع وانتشر بين المسلمين بحيث لم يعد من خصائص الكفار فلا بأس باستعماله، والله الموفق. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ونعتذر منكم إذا كان الرسالة يعني قرأناها على عجل، لأن المدة يعني المقررة قصيرة، لكن أقول قليل قر خير من كثير فر. نعم.